نقلت وسائل الإعلام الجماهيرية الأجنبية خبرا عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة الواقية ما بين يومي 17 و19 من الشهر الجاري. وكالات تاس الروسية ويو بي أي الأمريكية وكيودو اليابانية وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين وشبكة الإذاعات الدولية في هذا البلد وموقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نقلت خبر مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمستشفى ريوجونغ العام للعيون الذي بني جديدا، ثم حمل موقع الإنترنت للفرع البولوني لجمعية الصداقة مع كوريا ونظيره للمنتدى الألماني المعادي للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية، خبرا مفاده أنه قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع المواد التذكارية لموقع الآثار التاريخية الثورية في مانيونغدي. كما نشرت الصحيفة الهندية وولد ميرو خبر قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع يونغ أكسان لمياه اليانبوي. وأبرزت وسائل الإعلام والصحافة صور المارشال المحترم.